قال ابن عبد البر رحمه الله قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يحيى بن مالك وبعضهم ما نعرفهم قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال للشافعي رحمه الله يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. يا سبحان الله، يعني أعطيه أكله. مرة قال الشيخ يا أبنائي لو كان العلم يعطى أو في كاس لأعطيتكم تشربونه في كاس، نحو هذا رحمه الله. قال أبو عمر أخذه الخاقاني فقال ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدخر، يعني ما يدخر عنهم. وقال ربيع بن سليمان كان الشافعي رحمه الله يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس، فمر به بعض إخوانه فقال يا أبا عبد الله في الشمس، يا أبا عبد الله في الشمس. فأنشأ الشافعي يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن يكرم النفس الذي لا يهينها، أي في طاعة الله يذلها لله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني أنه طلب العلم، احتاج الناس لعلمه فسعى إليه الناس وأخذوا عنه. يا أبنائي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، هكذا قال عروة. وكما تذاكرنا بالأمس أن العلم يحتاج إلى من يحمله، وإن لم يحمله وشغل الناس عنه من يحمله؟ يموت العالم ويبقى علمه في صدره ولا يحمله عنه. فالسلف كانوا يحملون العلم، يحمله جيلا بعد جيل، جيل بعد جيل يحملونه، فيأخذه التلاميذ ثم يكونون شيوخا بإذن الله الذي يوفق الله لذلك، ثم يأخذ عنهم تلاميذهم الصغار ثم يكونون شيوخا، يموت الأول وهكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه الأيام أجيال ودول وجيل بعد جيل وقرن بعد قرن وأمة بعد أمة وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال ابن المبارك قال سفيان لو لم يأتوني لأتيتهم. فقيل سفيان إنهم يطلبونه بغير نية، فقال إن طلبهم إياه نية، يعني بعضهم يطلب ما يحتسب، قال إن طلبهم له نية، حتى وإن كان ربما شغل عن النية في بعض الأوقات وعنده نهمة فيه يستحضره إذا من الله عليه بالتعقل. والعلم يهذب أهله ويؤدب أهله، والعلم كنز عظيم في الخلق وفي سائر دين الله. فلا شك أنه وإن كان صغيرا ربما ما عنده احتساب في ذلك الحين، عنده عبارة عن منافسة لزملائه وعبارة عن مسابقة في العلم واجتهاد وعبارة عن ذكاء وأنه سيصير على مستوى كذا وكذا، إذا يعني رجح عقله ومن الله عليه كذلك العلم يهذبه، ولا تدري إلا هو من ذوي الخشية لله عز وجل بعلمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويؤدبه ويصلحه، العلم يصلح أهله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.